أنا في سكرين من خمر وعين واحتراق في لهيب الشفتين. لا تزدني بل فسدني، لا تزدني بل فسدني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تزدني بل فزدني. فتنتان في الحاجب أنا في سكرين من خمر وعين. أليس من المضحك أن أزماننا ستسمى في وقت ما بالأزمان القديمة الطيبة؟ يسعد مساكن مستمعينا. من خمر وعين واحتراق في لهيب الشفتين. لا تزدني بل فسدني، لا تزدني بل فسدني. فتنة في الحاجبين يا حبيبي أقبل الليل. تقلق المرأة على المستقبل حتى تجد عريسها، في حين أن الرجل لا يقلق على المستقبل إلا بعد أن يجد زوجه. ترتي للغرام الغرام الغرام يا حبيبي أقبل الليل فميا للمدى وارسل العود غنينا. ترتي للغرام الغرام الغرام يا حبيبي قبل النوم. البس أجمل ما عندك، تعطر ورتب غرفتك، فبعض الذين يأتون في الحلم يستحقون حفاوة أكثر من الذين يأتون في الواقع. يا حبيبي أنت كل، يا حبيبي أنت كل، فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام. يا حبيبي أقبل الليل فهيا للمدى للمدى ونسل العود غنينا. ترتيل الغرام الغرام الغرام. اصنع من حضورك عطرا لا يزول عبقه حتى بعد أن تمضي. تغني فميا للمنى وارسل العود غنينا ترنتينا الغرام. بعد أوقاتكم مستمعينا، بتمنى ترافقونا بمشوارنا اليوم وبرنامجنا على موجك. أنا غرام يونس وندى حرفوش. أترع الكاس وطيبها بأطر من لماك واسقنيها إن عيني لا ترى شيئا سواك. أترع الكاس أترع الكأس وطيبها بعطر من لما واسقني الماء إن عيني لا ترى شيئا سواك. فليقولوا ما رادوا. من جد ترحيبنا فيكم مستمعينا ولكل يلي انضموا لنا. انتم عم تسمعونا على هوا اذاعه امواج اف ام بالفتره المخصصه لمحافظه طرطوس. اليوم برنامجنا على موجك اخترنا لكم موضوع مختلف عن مواضيع الحلقات السابقه. اليوم رح نحكي عن المراه يلي بتوقع بحب رجل متزوج. حالات كتير بنسمع عنها كانت موجوده من قبل وما زالت موجودة ولكنها أصبحت أكثر انتشارا. يمكن هاي الظاهرة تزايدت كتير بالفترة الأخيرة لعدة أسباب يطول شرحها. للحديث عن الموضوع اخترنا تشاركنا اليوم حلقتنا الصحفية روزانا خيربيكي. سعد مساكي. سعد مساكي. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. رمضان كريم ينعاد على سوريا بألف خير. وعليك أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بدنا نذكر المستمعين انه اخترناكي انسي روزانا تشاركينا هالحلقه لانه حضرتك صحفيه بمجله ساره. صحيح. والعدد الاخير يلي نزل كان فيه عنوان عريض مقال لحضرتك، هو يمكن بتخبري المستمعين. صحيح. كان الموضوع هو متزوج وانا احبه تحت هيدا العنوان. اخترت نحكي على هيدا الموضوع لأنه موضوع واقعي عم نشهده بحياتنا اليومية. كتير منسمع عن فتاة عزباء وقعت بغرام رجل متزوج. هلأ بغض النظر كيف تنتهي هاي العلاقة، سواء بالزواج كزواج ثاني أو بطلاق الرجل من زوجته، أو ممكن تضل العلاقة معلقة لعدة سنوات كعلاقة حب وغرام. بس حبينا نحكي عن هذا الموضوع، شو تأثيره الاجتماعي، شو الأسباب وشو الآثار اللي بتنتج عن هالموضوع. يعني كصحفية أو بشكل عام يعني اللي بيكتبوا بالصحافة هني مثل ما بقولوا بنقبوا عن مواضيع صارت تعتبر إنه ظاهرة. يعني مثل ما قالت عفوا مثل ما قالت ندى بالبداية إنه كنا نسمع عنها بالزمان، لكن هلا الناس وحتى بتحكيها بشكل علني. يعني هلا نحن في استطلاع طبعا أجرته زميلتنا ريم محمد. يعني في مثلا بنات نساء ممكن يقولوا إيه ما عنا مانع نحن نرتبط أو إنه نحب، صار بشكل علني. صار بشكل علني. إيه طبعا هي ازدادت بالسنوات الأخيرة. يمكن كمان الوسائل التواصل الاجتماعي كمان ساعدت بانتشارها أكثر بالتعارف، فتحت هيدا المجال للتعارف. فنحن مشان هيك اخترنا هذا الموضوع الواقعي يعني من ضمن المجتمع. تماما. إذن هو ما هو بس عنوان بيشد مثل العناوين، كانوا يختاروا عناوين طنانة لتشد القارئ، لا بالفعل هو مادة دسمة موجودة وظاهرة كتير تستحق الإضاءة. خلونا بداية نسمع تقرير زميلتنا ريم محمد ونرجع. يلا. هلأ بالنسبة لعلاقة الفتاة بالرجل المتزوج، هي لازم تفكر بخطوة أولى شو هدفها من هالعلاقة، ثاني شيء شو نهاية العلاقة، شو نهايتها، إلى نهاية ترى قادر يفتح بيت ثاني منو قادر، فيها تفوت على ضرة فيها يعني. فالوضع أنا برأيي الفتاة تبحث عن نفسها عن ذاتها قبل ما تبحث عن فرصة زواج، تبحث عن عمل تثبت وجودها بالمجتمع بضمن أسرة، مو شرط إنه زواج، خاصة إنه رجل متزوج يعني بتفوت على قصة ثانية، في خراب بيوت، في قصص مشاعري وأحاسيس من بعيد أحيانا، بس لوحدي قدر إمكانه أنا ضد هيك علاقة. أما إنه الوحدة يسخم علاقة مع هكا بس ممكن تعجب واحد متزوج ممكن كثير. بقى شوفي أحيانا ظروفها بتتحكم بإعجابه بشخص المتزوج، بس الوحدة تحاول بقدر إمكانها إذا حدا هيك يبعد شوي شوي عن المشاعر ممكن. بس أنا ضد علاقة أي وحدة إذا فيها علاقة سوية مع زوجته تدخل مش نخرب بيت لا، بس علاقة مسوية واحد ما تتمرته وحدة قامت علاقة معه وضع طبيعي. أنا فتاة يعني تحب شخص متزوج هاي أنا ضده تماما، لأن هي بهالحالة عم تخرب أسرة كاملة. هالأسرة مثلا تعرف في أطفال في عم تخرب مش يعني أسرة، وهالأسرة بالنتيجة لما بدها تنخرب بدها تخرب مجتمع بأكمله. أنا هاي بقناعتي في شباب كتير يعني شرط تخرب بيت وحدة من الزوج تفترض حالها بالمكان يلي بدها تاخد هي هالشخص، مثلا هي متزوجة وإجت وحدة بدها تاخد لزوجة، لا يعني لا تحط غير هالاحتمال، هذا شو بيكون شعورها؟ هي ظاهرة ما كويسة يعني، بس بهالأيام هذه صارت إنه صارت الوحدة إذا تحب واحد متزوج يعني صارت إنه بتقبل فيه. يعني هي ظاهرة كويسة ما كويسة، بس إذا الوحدة حبيته يعني شو بيمنع؟ هلا بالنسبة للفتاة اللي ممكن تتزوج واحد متزوج، أنا برأيي عادية. يعني أنا برأيي عادية جدا، يعني أولا الله حل الأربعة. فحبيبتي هلا ممكن يعني ما في شيء انه بيتزوج في امكانيه يفتح بيت ثاني، افضل ما انه يعمل علاقات. الزواج انا برايي افضل وعاديه جدا يعني ممكن يعني، وبعدين يعني الله حل الاربعه، وهي بالنهايه اختياره هالرجل لو ما هو كفئ ما كانت هي اختارته. شو ما كان يعني ممكن البنت ترفض الزواج بتاتا هيك ولا هيك، بس ممكن يجي رجل متزوج انه يعني وحب احسن ما يعمل علاقات تانية ويتزوج، يعني برايي طبيعي جدا، وانا مع الموضوع هذا اذا الرجل كان كفر. اكيد بنظر انه في حريه للناس وفي اختلاف بالاراء وفي الناس تختلف بالتفكير، بس قد ما تطورت يعني نحن ما لازم ناخذ من الغرب الشيء اللي هني لازم ياثروا علينا فيه، بنضل نحن مجتمع شرقي وعاداتنا واخلاقنا ما بتسمح بهالشيء. قد ما كان الواحد عنده ضغط ما لازم يفرغه بهذه الطريقه. في قصص كثير بالحياه بمجالات كثير الواحد فيها الست تلاقي حالها، اذا ما لقت الشاب معناتها لا فيها تلاقي حالها باي مجال شغل. لو ما كانت متعلمه في اشياء اجتماعيه كثير حلوه، في جمعيات في كثير شغلات حلوة فيها تلاقي حالها، فأنا أكيد بنظر له أنه لا وخطأ. أكيد فتح علاقة صبية مع حدا متزوج خطأ كثير كثير كثير كثير كبير، وهو صراحة هو زاد بعد الأزمة، يعني هو ما كان هذا الموضوع موجود زاد بعد الأزمة. لا من المطلوب من الأهل أنه هن يديروا بالهم على البنات، يكون في توعية. المفروض نحن كمجتمع محلي، نحن كمنظمات موجودة، المفروض يكون في توعية من جميع المنظمات الموجودة إن كان بطرطوس وإن كان بقية المحافظات. نعمل حملات توعية الزواج المبكر ولا الارتباط مع رجل متزوج. المفروض المجتمع المحلي ينشط المنظمات، أنا بحس لهم دور كتير مهم بهذا الموضوع. طبعا أنا ضد الفكرة نهائيا، والفتاة أكيد تربيتها منشأة غير نظام غير تلي، يعني التوعية عندها من الطفولة غير صحيحة، بيئتها غير صحيحة، أو هي بحاجة لعاطفة أبوية فلذلك بتلجأ لزوج أو لشخص بعمر والدة بحاجة يعني عندها فراغ عاطفي حنان. يعني ممكن هذا بده يكون في خطأ بشخصيتها يعني، أما الحالة الطبيعية أن تلجأ لأقرانها يعني لعمرها. شو ما كانت الظروف هذا موضوع سيء جدا جدا جدا، لأنه بالأخير هذا مستقبل وهذا بناء أسرة جديدة، فأي خلل ببداية العلاقة راح يعمل خلل بالأسرة وبمستقبل الأسرة. فلا شو ما كانت الظروف ما يعني لازم بعد عن فكرة إنه الغاية تبرر الوسيلة، إنه مجرد إنه هي تزوجت لا تضل وتأمن عمل وتعيش بكرامتها أفضل من هيك زواج بده يعطي بالمستقبل أولاد فيهم وضع نفسي سيء. روزانا مثل ما سمعنا هلا بالاستطلاع انه في ناس ايدت، فاول شيء بيقول لك الشرع حلل يعني ما في مانع، وفي منهم قالوا انه اي يصير في زواج افضل ما من اقامه علاقات. صحيح. يعني بالنهايه الكل عم بدور على مبررات، حتى المراه اللي ممكن هي تحب رجل متزوج بدها تبرر لحالها بتقول انه هو بالاصل بده كان مثلا علاقته مع زوجته معنا كويسه صحيح. هو كان بده يتركها، لذلك يعني بنظرك هذا مبرر؟ يعني طبعا ما انه مبرر، لانه اي خلاف زوجي بين الرجل وزوجته بيتلاقى له حل أكيد. فهي ليش لتكون سبب لحتى يكبر هيدا الخلاف او يزداد عمق؟ ممكن هي انه تبتعد، ما تدخل بهي العلاقه مع هيدا الرجل المتزوج، بيحلوا مشاكلهم لحالهم، ممكن بمساعده الاهل باي مساعده تانية. هي رح تكون سبب اكيد لتدمير هيدا الاسره، سبب اكيد وزائد عن الخلافات الزوجيه اللي بينهم وبينه. نعم. حتى الخلافات الزوجيه احيانا ممكن إذا كانت خلافات بسيطة هي بتكون مثل حافز أو شيء حلو بالزواج، يعني هي ما في زواج ما في خلافات، يعني بيكسر الروتين والرتابة بالعلاقة الزوجية. فممكن هي يكون هو خلاف بسيط، تدخل هي على الخط رح يكبر هيدا الخلاف. يمكن لو بتبتعد عن هيدا الرجل المتزوج لا بتنحل الخلاف بينه وبينه، بين الزوج والرجل وزوجته. يعني هلا هون بهالحديث كأنه عم نلقي اللوم دايما على المرأة، لا يعني بالحالتين على المرأة، يمكن الزوجة مشان المشاكل وعلى اللي اجت دخلت على الخط. فهو وين مسؤوليته بهالنقطة؟ لا اكيد هو كمان الرجل بيلعب دور كبير. لو ما هو مثلا بده ممكن عم يبحث عن عواطف او مشاعر غير مع علاقته بزوجته، بيكون انه مثل طلع لبرا، يعني طلع بصبية تانية او شيء يعني. طيب مثل ما ذكرنا روزانا انه هيدا الظاهرة موجودة كانت من قبل، بس كانت تخفيها الكثيرات يعني صحيح. وحتى يحرصوا انه هالموضوع ما ينعرف، وكان مخجل حتى بالنسبة للأهل. يعني أهل البنت اللي على علاقة مع رجل متزوج كتير كانوا يخجلوا بهالبنت انه ممكن حتى يعادوها ويمنعوها من هيك موضوع. هلأ منشوف انه لا، بمباركة من الأهل عم بيصير هالموضوع، انه اي في علاقة حب احيانا بتكون انه قد لا تنتهي بالزواج. يعني مجرد انه علاقه ما بنعرف اسا لوين بتودي، ناطرين. فشو السبب انه حتى الاهل عم بيشرعوا هيك قصص او عم بيتنشوا؟ ممكن الظروف الاقتصاديه او الظروف الماديه هي بتدفع، انه ممكن طبعا هي الفتاه رح تحب شاب متزوج هو مقتدر ماديا عم يصرف على عائله، فممكن انه كمان بيصرف عليها، ممكن يكون هيدا دافع انه للاهل يوافقوا على هيك علاقه ولو انه هالشيء مرفوض يعني نهائيا. وفي احدى الصديقات اللي أنا ذكرت أسطن بالتحقيق، وطبعاً أنا بتشكرها على ثقتها وأمنتني يعني على قصتها، لما عرفوا أهلها بيا ضربها. لما عرفوا أهلها هي كانت بتحب رجل متزوج إلى سنتين، بتحبه على أساس أنه موعودي أنه تتزوجه، وكانت مستعدة تضحي بكل شيء بأهلها وبحياتها كلها كرماله. بس لما عرفوا الأهل انفضح الموضوع بعد سنتين، لما عرفوا الأهل البي ضربها وجنوا أهلها، يعني بضل الأهل بيرفضوا شوي هيدا الموضوع. هون بهاي الوقت هو الرجل اتنصل، الرجل اتنصل. كمان زوجته زارتها وقالت لها أنه يعني حصرت تحكي معها كأم، يعني أنه أنا عندي أولاد وبدي حافظ على أسرتي هون. فهي بهاللحظة انسحبت من هيدي العلاقة. طبعا كمان لأنه الرجل اتنصل يعني كمان من ال ما أبدا خطوة إيجابية، لا ما أبدا خطوة رغم أنه كان وعدها أنه هو يتزوج منها. بس أنا عم بحكي عن دور الأهل مثلا. صحيح. كمان يمكن الأهل وين بيلعبوا دور خطير بهالنقطة، أنه دايما ربط قيمة الأنثى بزوجة بأنها تكون زوجة. صحيح. يعني هي عند بيت أهلها بنت فلان، وبعدين بس تتزوج مرت فلان وبس يصير ولد هي أم فلان. يعني دايما الأنثى عنا بتنتظر الارتباط أو الأمان تحتاجه وبتنطره من ذكر. صحيح. يمكن هون المشكلة الكبرى اللي بتخلي أي بنت تفضل أنها تخوض حتى علاقة، يعني علاقة صادمة ومزعجة للاثنين، يعني للأسرة ولإلها، بس لترتاح من هالوصمة اللي هو مثلا هو عانس. هو من الأسباب اللي نحن عم نحكي إنه بتدفع الفتاة لتحب رجل متزوجها بأيامنا هيدي، إنه الفتاة عم توصل لعمر معين بمجتمعنا، ما عم تكون تزوجت، نسبة الشباب قلت. صحيح. بسبب الظروف اللي نحن، ظروف الأزمة اللي عايشينها، الحرب اللي عايشينها، عم توصل لعدد كبير من الشباب. صحيح. عم توصل لسن معين هي ما عم فيها ترتبط، بالإضافة لظروف الاقتصادية، وين بدها تلاقي الشاب يقدر يأمن بيت وعفش وكل هالشي. فعم تشوف قدامها ممكن رجل متزوج شوي ممكن تحس بشعور بمشاعر نحوه، فبتقول انه انا احسن، يعني مثل ما بيقولوا ظل رجل ولا ظل حيط ولا ظل حيط. صحيح. ممكن هيدا يكون السبب. يعني روزانا أثناء تحضيرنا الحلقة أنا وندى يعني حكيت لنا بنت هي عازبة أنه هي على علاقة مع شاب بتحبه، طبعا هو متزوج، وكان هو عم تحكي أنه هو صادق، وهي بتحبه فعلا، لكن دخلت انه صارت العلاقه وقت اللي كان يقول انه هو رجل تعيس جدا بحياته الزوجيه، لكن كانت تنتبه انه هو لما بيكون، وكان هو طبعا في وعود بالزواج، طبعا هي تخيل انه كانت تنتبه انه لما بتكون علاقتها لما بتكون علاقة زوجته في مثلا ما في خلافات، بتلاقيها انه هو بطل يحكي معها. صح. لكن لما بتكون في خلافات بيرجع بيحكي معها. طب انا سؤالي انه قد هي لازم تكون انسانة ذكية جدا انه هي خلافات تحصل انه رح يرجع بالاخير لبيته؟ ممكن هي تكون نزوة، لكن هي عم بتقول انه انا لحد هلا هي صدمة بحياتي انه هو تركني. يعني قد ايه مثلا من مرام لو قدرنا اقنعناها تطلع معنا؟ بالفعل موضوع طبعاً محرج. ايه طبعا هي رفضت اكيد رفضت، لكن قد ايه هي ما لازم تكون انه ذكيه انه تعرف انه بدها تكون قويه تقدر تتحكم بهي المشاعر اللي عندها. مو غير انه هي قد ايه هي لازم تكون تعرف انه مشاكل بتصير بين الازواج وهي ما لازم تدخل، وانه اكيد بالنهايه ما راح هو يدمر اسرته ولا بيته، واكيد راح يكونوا بلحظات صفا الزوج والزوجه ويرجعوا يعيدوا حساباتهم. لكن هي كانه سكرت ادنيها، عمت عيونها لانه الحب تحكم فيها، لانه هاي المشاعر تحكمت. انا كيف بشوفها بصراحه انه مو انه شغله حب انه تحكم فيها، انا بشوف انه هي ما بدها تعرف انه لا خلص يعني مثل عم تضحك على حالها. انه هي بالاخير بمعظم الحالات باكثرها انتشارا بتكون نزوه بالنسبه للرجل لعده اسباب ممكن. ولكن بالنسبه لها احيانا بتكون انه ما عندها شيء تخسره اكثر من هيك. ايه ممكن ملاقي بهال انه اوكي بيكون منيح ارتبط فيها، مرتبط هي ما خسرانة شيء، اوريدي صار عمره كبير وممكن مأمن لحنان، مأمن للامان اللي هي بحاجته فمرتاحه معه بهال. وبموضوع يمكن انه حتى في حال صارت تناولتها الألسن بجوز يكون ما عندها مشكله، يعني هون بتصير انه مطنشه. صح. وفي كمان حالات، يعني انا بعرف انا حالي انه دائما تهدده انه اذا بدك تتركني انا بدي انتحر. تخيلي انه مثلا متوصل ل معناتها صار عندنا ازمات نفسيه هون. ازمات نفسيه. وانا باكد انه هي ما انا شغله لا انتحار ولا شغله انه هيك لا تخويف، لكن ممكن تكون كمان هي بلحظه ضعف، او هي حابه انه مثلا انه لانه هو رفض مثلا. طيب انا هون بهالحاله رح اقول لهي الفتاه انه طيب ما هذا الرجل اللي ممكن نقول خان زوجته. نعم. وحبك او هو كمان ممكن يحب عليك، يعني بالنهاية بيخون كذا مرة. صحيح. يعني انت رضيتي انه برجل اخلاقيا ما التزم اخلاقيا مع زوجته مع اسرته. نعم. فكيف بده يلتزم اخلاقيا معك؟ يعني انه كمان هي انه على نعم. فكرة في بعض الحالات بتكون فيهم العاشقة لرجل متزوج يعني هي مصدر انه تخبر الزوجة. يعني بتكون معظم الحالات بيقولوا لك هون بينصحوك النساء بمجتمعنا انه اعملي حالك ما بتعرفي. يعني بتكون الزوجة عارفة بس بتسكت لا تحافظ على أسرتها. العشيقة شو بيكون دورها هون؟ انه تخبرها، تحط على عينها، تبعت لها مسجات، تهدده طبعا. حتى بدها تعمل شيء من يعني البلبلة لتدخل بقى بطريقة انه بدها علاقة ممكن رسمية. يصير نوع من الغيرة بين الزوجة والعشيقة او الحبيبة، يعني ممكن يصير نوع من الغيرة حتى تغار من وجوده بالبيت، اهتمام مرته، كل هال بصاص. لأنه كمان ممكن تعتبر هي أن الحصول عليه بيعزز ثقتها بنفسها أنه هي انتصرت على الزوجي. صحيح. ممكن صحيح. كثير نماذج بالفعل بنات بتشوفيهم يعني دائمات الانتقاد للمتزوجات حواليهم، يعني لأزواج لزوجات رفقاتهم أو لزوجات اللي بيعرفوهم، هيدا نوع من أنه منافسة بتصير غيرة أنه مين هي لحتى لو تعرف النعمة اللي عايشتها أنا أحق منها. حتى ممكن حلو بيتك ايدي بعدين. هلا مرتك بتسال اذا شافتني عيب. اللي من هون اللي احسن ما شو احسن ما قول لمرتك. على فكره انا جيت لهون بس لحتى اجبك موبايلك، مش لحالي حرام يكون لازمك. ليش واقفة؟ لا تقولي لي بدك تروحي. خلص بجي لعندك غير مرة. يعني هلا صرت بعرف البيت، اكيد الزيارات بيناتنا رح تكتر ان شاء الله. اكيد يلا بالاذن. دقي عفوا. مثل ما سمعنا هلا بالمقطع انه بتكون على علاقه مع الزوجه وبتعرفها، يعني كثير حالات بتصير بيقولوا لك انه انا اللي جبت الدب لكرمي، ما هيك بيقولوا؟ صحيح. انه بتكون السيده على صداقه صديقتها وبتكون مأمنتها كثير وبتدخلها بيتها، بتطلعها اسرارها، بتصير هاي الصديقه انه بتستغل نقاط الضعف، وين بتشوفي مشاكل خلافات بتستغلها، ممكن تفوت لتلعب دور وهي تلاحق الزوج يعني، وهي تبادر. مثل ما لاحظنا هون انه كان هو عم ينفر منها. هلا كمان يعني بنلاحظ مثل ما عم تقولي ندى، يعني احيانا مثل ما بتقولي انه بتجيب الدب لكرمه، يعني احيانا كثير بصراحه هي بنات عازبات ممكن يكونوا، ممكن هون يكون في غلط. لما بتيجي المتزوجه وبتكون مثلا رفيقتها على فرض عازبه او اعتبريها بين الجوار، انه بنشوف بدك بهالزواج لا تتزوجي، كله تعاسه، لا الزوج بيبسط لا الاولاد بيبسطوا، كله شغل. يعني هلا هون هي طبعا غلط جدا المتزوجه تحكي هذا الكلام، وكثير بنلاحظ انه عم تحكي من باب النصيحه لا، او من باب انه عم تطبطب عليها، ما تزعلي انه انت ما تزوجتي يعني عشو انت راقده، مثل ما بيقولوا للعزابي مرتاحه ولا المتزوجه مرتاحه. لكن هون يعني ممكن مثلا حتى في حال المتزوجه بدها تشكي للعزابيه، ممكن إلا البنت العزبة إنه لك ليش أنت يعني حتى تقول بيني وبين حالة أنا لو كان عندي أنا هذا الزوج كنت، لا أنا كنت سعيدة أكثر. بالعكس في مواصفات كتير كتير كويسة. لذلك هون يعني المرأة بالفعل إنه حتى كشكوى ما تشتكي لا، ممكن انه لصديقه او لانه ممكن تستغلها كنقطه ضعف وتدخل بعلاقتها مع زوجها وتخرب على هاي العلاقه. صحيح. ممكن بتصير هاي القصص. لما عملتي المقال صادفتي نماذج كتير، هلا بتخبرينا عن احد النماذج اللي كتبتي عنها؟ طبعا هو في نماذج كتير، من بين هاي النماذج بدي احكي شوي عن العلاقة عن طريق الفيسبوك. ممكن فتاة تعرفت على شاب على الفيسبوك، فهو ما كاتب على صفحته حالته الاجتماعية اذا متزوج، بلشت احاديث معه، ممكن احاديث بعدين صارت يومية، تعلقت فيه وحست حالة انه هي بتحبه، لحتى تكتشف بعدين انه هو متزوج وعنده اولاد. وصارت بحيرة بامرها، بتقطع هاي العلاقة، ما هو يمكن كل يوم عم لم لا اي شخص يتسمع له، يهتم فيها، يهتم بتفاصيل الحياة اليومية وهيك. فصارت واقعة بحيرة من أمرها، ما بتعرف إذا بتتخلى عن هاي العلاقة أو بتستمر فيها، وخاصة أنه ما وعدها بالزواج. وحتى أنه قالت أنه كان عنده 3 أولاد، بعد سنة أنا عم بحكي ما صاروا 4 أولاد. يعني هو علاقته مع زوجته مستمرة وطبيعية وهيك، إنما هي الخاسر الوحيد بهيدي العلاقة. كتير هلأ في حالات خيانة عن طريق النت، هيدا بشكل كبير، يمكن لأنه لسهولة بالفعل إخفاء الحقائق على الشريك. ومثل ما ذكرنا كتير في نماذج يعني بتكون بتعرف، حتى هي كأنثى بتكون بتعرف إنه هذا متزوج أو مشكشكة أو ما بدها تتأكد أو ما بدها تعرف، إنه أنا أوكي مريحتني هالعلاقة، ما زال هو معترف، بدي حاول أجذبه قدر الإمكان، وهو نفس الشيء مخبي وسعيد بهالحالة، يعني هو ما خسران شيء بالأخير. ومع هيك روزانا بنرجع بنأكد إنه علاقات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي معظمها عم تكون فاشلة طبعاً. ولكن هي بالنسبة للبعض بتقلك علناً، مثل ما قلنا تغيرت النظرة، هلأ البنات بيقولوا لك أنا عم أتسلى ما عندي مشكلة، وهي بالفعل للأسف يعني للأسف إنه لنوصل لهذه المرحلة إنه تتسلى، بدي حدا يسمعني، بدي حدا يحس فيني، يهتم فيني. لما بنسمع هيك تعابير الإحساس والشعور إنه ما حدا عم بيحس فيني، ما حدا، هو بالأخير حقهم، بس في طرق كتير يمكن غير هيدا الطريق. يعني ما بنعرف نحن إنه إذا الوحدة شكت لصديقتها ما بيكون بيوصل نفس الشعور، ما بنعرف يعني. أو هي بتكون تعلقت، ما بقى فيها تتراجع كمان، إنه هاي المشاعر تصير تتحكم فيها يمكن. لأنه إحنا عم نحكي عن الحب، يعني هيدا اللي بيعمي يعني هيك. روزانا بالتحقيق كمان اللي عملتيه والمقال طبعا هو كان جميل جدا، يعني أغلبهم عم بيقولوا مثلا انه هون عم تكتب كاتبه تغريد اسمها: لم يكن جميلا كما كنت احلم دائما، بل كان جذابا لدرجه انه خطف قلبي. طبعا انه ما كان لابس محبس ولا شيء. بنظرك انه يلي بيعتبروا انه الرجل المتزوج هو جذاب، يعني شو اللي ممكن جذاب من كل النواحي؟ نعم. اول شيء عندك الاتزان. نعم. العقلي والعاطفي هي ما بتلاقيه بشباب بعمره. نعم. او بنفس المستوى يعني. هو كمان مستقر ماديا، مستقر اجتماعيا، ممكن يكون انه عنده منصب او ما شغل، اما صاحب تجارة او شيء. بتلاقي فيه رجل يعني، وخاصة الأنثى بتحب رجل يعني بمعنى الكلمة يعني. فهيدا السبب ممكن يخليها يدفع أنها تتعلق فيه يعني. ممكن بشباب جيلة أو شيء ما تلاقي فيهن. بس كمان روزانا هون عم نخصص أنه دايما عم يكون الحب لرجل متزوج هو من طفلة أو من صبية صغيرة أصغر منه. صحيح. لا، في حالات عم بتكون أحيانا بعمره أو أصغر بس بكم سنة يعني. صحيح. أنه من باب هي هيك أفكارها متحررة أو أفكارها شوي أوروبية أو غربية، ما عندها مشكلة يعني. ودائما بتكون هي لا مو عشرينية، حابة أربعين ممكن تكون، لأنه كمان حكينا أنه هلأ الفتيات كبروا بالعمر فوق 35-37 سنة وما تزوجوا، وهي عم تشعر بهاي الوحدة وبهاي الحاجة للاهتمام وللحنان، بتلاقيها كمان برجل ممكن يكون أكبر منها بثلاث سنوات أو أكتر يعني. ما بس أنه الفتاة عشرينية حبت. طيب بس نحن إذا بدنا نرجع على نزوة الرجل، يعني هو السبب يعني تقريبا له نص الحق عليه أنه وقت اللي كمان بيقعد وبيشكي، أول شيء طبعا بده يشكي أنه هو غير سعيد مثلا بأسرته. يا هل ترى كمان برجع بقول يعني انه ما من بهالذكاء الرجل بيحط حاله بهالموقف وبيعرف حاله انه كتير صعب انه يرتبط باخرى، والا هو كان عم بلمح لعلاقة مو لزواج اخر. خاصة انه الرجل اللي بيتحكم فيه الغريزة، الغريزة الجسدية يعني. يمكن هي بتتحكم فيه اكتر شيء، انه بيعمل علاقة خارج اطار الزواج، ممكن بتشبع له رغباته. ممكن هي يعني هي اكتر سبب يتحكم بالرجل بهذا الموضوع يعني. نعم. كان كاتبي هون كمان لفت نظرنا، احبه ويحبني ولا نتزوج. نتخيلي بتعرف انه تعرف ممكن بتعرف ورضياني بهذا الواقع، لانه هي ما قدراني انه تتركه لهذا الرجل يعني. ما قدراني انه حتى ما أدراني أنه تحب رجل آخر، تعتبر ممكن أنه إذا زوجت أو ارتبطت برجل آخر هي عم تخون نفسها، عم تخونه. تمام. شورك يا طويل الدقن؟ لا يوضح، هذا مشاري، هذه عاداتنا وتقاليدنا وأصالتنا اللي ما تسمح هذا الشيء يصير بالحرام، لزوما يصير بالحلال. والله أنك صدقت يا حمداء، صدقت. أطلق الكبيرة أولاً صارت عجوز كبيرة خنوف، ثانيا مليت طهقت روحي منها. هذا الكلام الزين. يومي ماتي وانت يا ولد انت ويا يوبا. تعال انت ويا يوبا. انت يا المرقط، امك وين؟ امي عند خالتي يا ابويا. عم تطلع بالنسوان شو بدك منه نقلي، عم تطلع بالنسوان شو بدك منه نقلي. لك والله ما يحب النسوان الله يبعث له علّة، اللي ما يحب النسوان الله يبعث له، الله يبعث له علّة. عم تطلع بالنسوان شو بدك منه نقلي، عم تطلع بالنسوان شو بدك منه نقلي. كانت سمعنا مرة حكمة من امرأة عجوز كانت عم توصي ابنها إذا تزوجت الثانية خود الثالثة مشان تبرد قلب الأولى وتقرص الثانية وتخوف الثالثة من الرابعة. يعني إنه صارت وصارت بقى، متى ما تعددت العلاقات يصيروا كتار. معلش صحيح. طيب إذا قلنا إنه روزانا، هلا إذا قلنا العلاقة الحب الحقيقية بالفعل الحلوة الجميلة اللي كلنا منحب إنه نشوفها بالمجتمع، علاقة إلى أسس أكيد وضوابط محددة، بس إذا قلنا هاي العلاقة من طرف واحد، إذا بتبلش علاقة امرأة مع رجل متزوج، شو الأساليب اللي ممكن تتبعها هاي الامرأة برأيك لحتى تشد انتباهه؟ هل في أساليب محددة؟ هل الخطوة أحيانا بتكون منها أو منه؟ هلا يقال إنه الفتيات كيدهن عظيم، أكيد هي بدها تستغل نقاط الضعف عند هذا الرجل، خاصة بعلاقته مع زوجته أو أولاده، وتدخل على هذا الخط. من أول شيء تقول ليش عيونك حزين؟ ممكن تدين له اهتمام بهذا الشكل، ممكن عبارات إعجاب أو تعليقات معينة أو شيء بتصير بتلفت نظره. قديه بيساعد وجودها بشكل دائم قريب منه على هذا الموضوع؟ يعني مجرد أن تكون دائما على اطلاع بنقاط صحيح. الضعف بالمشاكل اليومية هلا هو مع الوقت لما بده يبلش يرتاح له رح يبلش يحكي له قصصه ممكن بشكل يومي شو عم يصير معه أو شيء، وهي بقى تستغل هيدا الموضوع لحتى تعلقه فيها أكتر. ممكن صحيح. يعني هذا بالنهاية ما اسمه وهم الحب، يعني ما انه حب، يعني ايه ما انه حب بالنهايه، يعني عم تبني سعادتها على حساب تعاسة اخرين. صح. على حساب تعاسة زوجي واولاد فهيدا بالنهايه منه. حتى لو هيدا الحب ادى لزواج، نعم. الزواج مختلف جدا عن الحب. نعم. الزواج فيه مسؤوليات، فيه مشاكل، فيه قصص يوميه، رح يخف وهج هيدا الحب. صح. رح تكتشف انه انا بشو ورطت حالي، يعني وخاصه انه في زوج اولى، في اولاد، في مسؤوليات، يعني ممكن بوقت هو بده يكون معه، هو عنده مسؤوليه ابنه بالمستشفى مثلا، بده يروح عند ابنه. صح. او شيء رح ياثر على هيدا الحب، رح يختلف هاي المشاعر وهي الاحاسيس. هلا طالما كنا عم نحكي بالبدايه لما حكينا على فيسبوك مثلا، اذا بدنا نحكي ونتوسع على طرق التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت، يعني عم نلاقي انه كمان اثناء تحضيرنا للحلقه يعني عم نبحث عن مواقع معينه، تخيلي انه في عناوين بتلاقيها هيك رنانه، يعني مثلا طلع مع عنوان انه كيف تجذبين رجلا متزوجا. يعني مثل هيك موضوع مثلا ممكن كتير فتيات انه يتوقفوا عند هيك موضوع، وبالفعل مثل ما عم تحكي ندى انه شو هي ممكن الاساليب اللي ممكن تتبعها بنت عزبه مثلا عزماء انه لاغراء مثلا رجل او دخول. ولو انه انا شخصيا يعني برفض هيك موضوع، بعتبره غير قابل للنقاش، انه واحد طبعا عم نحكي انه حتى مثلا اقرا انه كيف بدي اجذب، انه في منه ممكن مثلا هي ممكن تبحث انه انا كيف ممكن يصير انا اهتمامه. هلا كنا نسمع من قبل هالحكيمات العجايز يقولوا لو من الاولاد ما ضلت وحده مع زوجها لانه كل الرجال عيونهم لبرا. يا ترى قد ايه بشع كمان انه هالعلاقه سواء الرجل او المراه، الرجل اللي يضل مرتبط بزوجته يلي ما بيحبها ومو طايقها وحابب غيرها بس كرمال الابناء، وهي كمان تتحمل الذل وانه بيحب حدا تاني وتقعد كرمال الابناء. طب هالعلاقه سليمه؟ ما أنا صادمة للاثنين، ما أنا مزعجة للاثنين، ما أنا مسببة للمرض كمان على مدى طويل. صحيح. بتوقع أنه هاي الـ الـ الـ أنه المرأة تتحمل ما بقاها كتير هلأ هالأيام. ما بعرف يعني هذا ممكن موضوع تاني، بس لا هلأ زادت نسبة الطلاق بالمجتمع، بمجتمعنا زادت نسبة الطلاق بالتوازي مع تفشي هاي الظاهرة اللي عم نحكي عنها. كمان في حالات طلاق كتير كبيرة، حالات منتشرة. يعني ما بقى للرجل عم يضحي ولا المرأة عم تضحي. بس يعني أنا بشوف أنه بالبداية إن سواء كان قديما أو حاليا ندى، أنه الرجل يعني بيعرف هالنقطة عند المرأة أنه لا هي ما رح تترك، ما رح تطلب الطلاق، هي عاطفتها كتير قوية لأولادها، هني أهلها ممكن ما يسمحوا بالطلاق، لذلك ممكن هو يتجرأ ويتزوج زواج آخر. شو رأيك؟ ممكن هو يعني أبغض الحلال إنه، لكن هلأ مثل ما قلتي إنه ما عاد بقى حتى المرأة إنه عم تصبر عم تصبر. لا ما بقى عم تصبر، ويمكن بسبب زيادة نسبة الخيانة صارت كمان إنه منتشرة كتير أو شيء، كلها هاي أسباب بتقول لا أنا نعم. هلا نحن عم نحكي مو من منطلق ابدا لا حكي اختصاصي اكيد ولا شيء، نحن عم نسرد حالات المجتمع عرفناها. صحيح. وهلا كمان بالختام اكيد رح تطلعينا على راي خبراء المجتمع وخبراء العلم الاجتماعي. نعم. بس كمان بنحب نذكر مستمعينا انه هلا يمكن الخط صار جاهز، ممكن نتلقى اتصالكم على 213 215 لاي حدا بيحب يشاركنا بهالحلقه. حاول تختار بيني وبينها، حاول حاول أحسن تظلمني وتظلمها، حاول حاول خلي في قلبك واحدة وبس، واحدة واحدة علشان تقدر بيها تحل حل بيها واحدة. أما لو احنا معاك الاتنين انت ما فيش عندك قلبي، أما لو احنا معاك الاتنين انت ما فيش عندك قلبي، علشان بيها علشان بيها وبيها تحس. أنا مش أنا بالمقال روزان كاتبة أنه على رأي أحد الأشخاص اللي عملتي معهم لقاء أبو أحمد، عم يقول نحن المتزوجين لما نتعرف على بنت تبدأ حكاية الشكوى من الزوجة وظلمة. بالفعل ليش دايما منشوف الرجل أنه بأي مجلس بيقعد بيحس بالظلم أو بيحب ليتقرب من الأخريات يعني يحكي لهم قصصهم؟ إيه وخاصة لما بتكون زوجته مثلا ممكن بلشت تهمل نفسها، فهو بيشوف بنت عندها غنج ودلال تعطي طاقة وحيوية ونضارة، فممكن انه يبحث عن هاي الايام العسل اللي كان قبل بفترة الخطوبة او شيء، يبحث عنها بفتاة تانية وحتى يتقرب منها بيقل مبررات انه روزانا. هو لو يدرك الرجل اللي عم يبحث وعم يفتقد لايام كانت جميلة عنده، لو يعرف حتى انه لو تزوج زواج اخر هن كمان نفس الشيء، كلهم يعني كم يوم عسل، وبعدين بده يصير في اولاد وبده يصير في تعب وبده يصير في روتين. بس هون كمان كانت ميرنا قايلة تعرفت على محمد من 3 سنوات وهو متزوج وله ولدين، ووعد انه يطلق زوجته، لكن اولاده اليوم صاروا 3 وهي السنة الرابعة لعلاقتهم، وهي مكانها بالاحلام والمشاكل. نفس القصة اللي حكيناها انه وعد بالزواج وانه هي علاقته مع زوجته صارت احسن، وانه هي بدها تنتحر اذا ما تزوجها، وطبعا بالاخير هو مثل ما قلنا لا انتحار ولا شيء، يعني هو تهديدات ممكن تهديدات ممكن. لا تهزك بوشك توتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوه وزلمي عائل بيتوتي. لا تهزك بوشك توتي، ما بحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوز زلمي عائل بيتوتي. ما لا تغريني بشم الورد ولا تدفين تحب البرد، انا يا حلو من الجرد وفلاح ومش بيروتي. لا تغرين بشم الوان ولا تدفين تحب البرد، انا يا حلو من الجرد وفلاح ومش بيروتي. اوه اوه اوه فلاح ومش بيروتي. لا تهزك بوش التوتي، ما تحبك لو بتموتي، انا يا بنت مجوز زلمي عاقل. بدنا تعليق على الأغنية ندى، يعني ما بحبك لو بتموتي. شو بيقول لها ما بحبك؟ لا هو حاببك كان. لا انا بدي اعلق على الاغنيه الأبلة انا مش انانيه. في كمان احد الاراء منى قالت انه انا بحب يكون زوجي الي لوحدي، ما بحب حتى مجرد يفكر انه ينظر لمراه اخرى، فكيف انه كمان يقدم على الزواج بامراه ثانيه او علاقه بامراه ثانيه؟ بالفعل يعني هون كمان هي انانيه المراه يعني، وبتحب انه يكون الرجل الي لحاله يعني، ما رح ترضى حدا يشاركها فيه للرجل يعني. وحتى مفهوم الخيانه وتعدد العلاقات كمان مرتبط بالشخص نفسه، ممكن ما بتقبلي انت الخيانه حتى الفكريه، انه بعقله جوا يفكر. ممكن ناس بتقلك اذا ما تزوج ما في مشكله، فهي هون القصص كل واحد له نظره خاصه. هلا الخيانه خيانه سواء بنظره بكلمه بلمسه، ما ضروري خيانه جسديه، هي خيانه. حتى لو انه قالوا انه خيانه بدافع الحب يعني ما في شيء، هي خيانه يعني. واكثر شيء بيحاول الرجل ليثبت في حال انكشفت هالعلاقه، بيحاول يثبت انه ما صار شيء. اكثر شيء بيركز على قصه انه ما في شيء، ما في خيانه حقيقيه. ما هو هون الكارثه، انه هو مو حاسس انه مجرد انه يقول لحدا بحبك هي خيانه كتير. طبعا نظره خيانه. هلا في شغله كمان ضحكتنا، غير ابو احمد قال نحن متزوجين بس نقعد مع عزابيات نحكي لهم قصصنا. موضوع المزوج مثلا، المتزوج بيكون كتير حديثه مقتضب مع مرته، حديثه بشع او ما في هالمجامله، ما في هاللباقه. بتلاقيه مع الصبايا واو درغل يعني. مثلا غرام هدول اللي بيكتبوا كتير هيك مديح على الفيسبوك لصديقاتهم الإناث، وبتشوفيهم بتحسي من صورتهم أو من خلال بوستاتهم أنه ما بيقلها لمرته صباح الخير. يعني هدول الأشخاص تعود عليها لمرته. يعني هو لبق بأي مجال بعيد عن هالجو الصغير اللي عنده إياه. أنا بشوف ندى مثل هيك برامج، طبعا سواء كان برنامجنا على موجك أو التحقيق اللي بتعمليه حضرتك روزانا، أو مثلا كتير بيكتبوا، أنا بشوف إنه هذا لازم يعمل وعي عند النساء. صحيح. خاصة مثل هيك مواضيع يعني، إنه مستحيل مثل ما عم تقول ندى يعني إنه هو إنسان لبق مع الأخريات مع زوجته، لا يعني صارت معروفة. يعني مثلا ممكن الرجال ما يتحدث ما يحكي مع زوجته أبدا، إذا بتجي رفيقة بتلاقيه مثل ما عم تقول ندى كمان إنه درغلة يعني. هلا إحنا هدفنا يعني نوعي شوي هالفتيات، ممكن نساعدهم باتخاذ قرار هن ما قدرانين ياخدوا هيدا، أو متورطين وما عارفانين إنه ممكن لما نقول لهم شو النتائج السلبية. الآثار السلبية، أنت رح تأذي نفسك أول شيء، رح تأذي أسرة، رح تأذي أطفال، فممكن نساعدهم إنه يوعوا شوي حول هالموضوع يعني. طيب هلأ مين رح يساعد بالفعل فعليا؟ مين قادر يساعد هالبنات بشكل جدي؟ هلأ شفنا ببعض المحلات، بعض الدول حتى العربية طلعوا عملوا مثل مظاهرة، كاتبين على بطاقات هيك مع الأبرقبتون شجعوا زواج الرجل في ثانية وثالثة. يعني في بالفعل مشكلة حقيقية عم تعانيها البنات. كيف ممكن هدول هلأ هو طبعا الواحد أو يعني شو ممكن الطريقة أنه هلا هو طبعا الشرع حلل الزواج الثاني والثالث والرابع، واذا يعني هي بترجع للرضا يعني، هي قبلانه تكون زوجي ثانيه. بس انه كمان احنا بنسال لهي الفتاه انه كمان شرط الزواج الثاني والثالث انه يكون في عدل. هل رح يكون في عدل بالمشاعر؟ رح يكون في عدل ممكن بالعلاقه بشكل عام بين الزوج الاولى والثانيه؟ يعني انت يعني رح تتخلي انه كزوجي ثانيه بس ما رح تكوني انه في استقرار او شيء ما بعرف. كمان انا بشوف روزانا انه العلاقه من بدايتها هي كلها مشربكه يعني وكلها غلط. سواء تكللت بالزواج، طبعا ما رح اقول تكللت لانه هي ما تكليل، او مثلا استمرت كعلاقه. مثلا هون كاتبه ميساء بالمقال لحضرتك، تغار ميساء على حبيبها من زوجته وتقول انا في حيره من امري، أحبه جدا وأبكي شوقا له وحبا، وأشعر بحبه لي ولا أعلم ما أفعل، أستمر أم لا. يعني تخيلي أنه بتغار من زوجته، عليه زوجته. أو أنه لما بيكون هو مثلا بالبيت بتغار عليه، حتى بتغار عليه عفوا. من مثلا خاصة أنه عرفت أنه زوجته عرفت بهاي العلاقة، فزوجته زادت اهتمام فيه. صحيح. صارت تلاحقه بالاتصالات وبالرسائل لحتى تتأكد أنه هو منه مع حبيبته. صحيح. فهذا الشيء يعني حتى أثر على الزوج نفسيا كمان يعني. نعم. روزانا خلال التحقيق اللي كنت عم تعمليه مع السيدات، بصراحة ما دار النقاش بينك وبينه شيء ما كتبتيه هون بالمقال؟ يعني انت مثلا ما قلت لهم انه طب ونهايتها؟ طيب انت بدك تخربي بيت بالنهايه، انه شو اللي خلاك يدفعك لهالموضوع؟ ليش عم تتراجع؟ يمكن الجواب فورا بجاوبك عليه. صار في ممكن. نعم. بس هني فورا بيقولوا لك طب ما انا بحبه، تشوفيني أعمله بحبه، أنه ما فيني أتحكم بحالي أو إنهي هاي العلاقة أو شيء، لأنه كتير في آراء أنه بالأصل ليش لا تدخل بهاي العلاقة وتتورط، بس ما هي تورطت خلص، أنه تورطت وبتحبه لهيدا الشخص، ما أدراني أنه تتخلص من هاي العلاقة أو شيء. هون ذكرتيني بقول لشكسبير أنه ما أقوى الحب فهو حينا يجعل الوحش إنسانا وحينا آخر يجعل الإنسان وحشا. شو رأيك؟ وذكرتيني بقول لي لما شفتك منزل عنوان المقال لما كانت أحبه لكنه متزوج، أنت بتقول لك حبة ضرس. طبعا كتير كانت ناس ضد يعني. صحيح. والله البت أبو محمود ما بتتفوق، حياتي انت يا لطيف شو اكابك بنت ابو فارس، والحشا شكله بخويف بس ماشي منعبي فيها صفحه عفاف نوع عفاف. حياتي انت مال ادب جاه جمال من جماعه ولك كامله مكمله، خلاص منحشره معهم بهالدفتر. ولك شو بده يوسع الدفتر تا يوسع؟ ايلا اذا الحكومة سامحت لنا منقول لا للحكومة. عفاو اي عفاو، وليش لا؟ ما احسن لمن هالجلجو اسلنجر، يعني ما رح نقص علي شيء، وبعد فترة بدي اشتري بيكوب دبل كابين احدث موديل، وبدي اخذ الارض اللي عكت في البحر وعمر لها في احلى بيت، شو ناقصها؟ يعني بعدين عدم المؤاخذة، عدم المؤاخذة ماني ابن 70، انا شب بزهوتي. فهي مذيبة؟ ما رح يصير علي شيء نتيبة، رح طوب للبيت القاعدة فيها، ومصروفها بيوصل كل اخر شهر عدوز بارا. والله يا جودي ما بعرف شو بدي. ما تعرف ولا تقول لي اجمع لي وجهاء الضيعة كلهم، خلينا نروح نطلب ايده، ما بدي ابو نادي. يلا حرك حرك حرك حرك حرك. ماشي خلص ماشي. يا لطيف العملة شو بتسوي؟ بس استحي شايفك وحشت قلي الهاي بتاك سنينك صاروا بينعدوا اللي مثلك شو بدو بعدك روزانا. هلا بعد ما كتبتي هذا المقال في اشياء هيك حلوه ذاكرتيها بالختام، انه احيانا وجود علاقه مع رجل متزوج بتشحن هالعلاقه بشكل ايجابي بينه وبين مرته، يعني بتجدد، ترجع بتكون يعني بتكون مثل اجت ايه بتكون اجت خير على الاثنين يعني. احيانا ممكن الزوجه تروح تشكرها على الفضل اللي منت فيه عليها، انه تحسنت علاقتها بزوجها والامور صارت افضل من قبل. فانت بعد ما كتبتي هذا المقال وقعدتي كمان مع اخصائي اجتماعي، شو النتيجه اللي طلعتي فيها؟ يعني هو هل هو مرض اجتماعي؟ هل هو ظاهره؟ هلا هو ظاهره اجتماعيه، هو ظاهره هو ظاهره اجتماعيه. هلا الحلول اذا كان مثل ما قلنا ترضى الفتاة بالزواج، طبعا هو الحل القانوني والشرعي هو الزواج الثاني، يعني ما انه صحيح هيدي الإقامة هيدي العلاقة او انها تتحول لعلاقة عاطفية او جسدية او شيء، ما انه صحيح اذا خارج اطار القانون او الشرع يعني. أهلا أنا ما بعرف، يمكن بنصح أي بنت أنه تنسحب، أنه اليوم أسهل من أنه تنسحب بالمستقبل، لأنه راح تكون الآثار أكبر وآثار مدمرة أكثر. فأنه لا، إذا فيها تنسحب تبحث عن شخص بناسبة فكريا واجتماعيا به يعني. طب وينهم هنو مقربوا؟ ما عاد في يعني، هي المشكلة بالفعل صار في مشكلة حقيقية، بدها دراسة وبدها يمكن بدها تدخل حتى من الجهات المعنيه، اللي يمكن اذا بنساعد هالشباب اللي بسن الزواج كمان على هو ايه. هلا مشكله الزواج مشكله صارت بمجتمعنا، وبحاجه لمثل ما قلت يمكن تدخل من قبل المنظمات او جمعيات. هلا في جمعيات بتساعد، بتعمل الاعراس الجماعيه او شيء، ممكن تساعد، ممكن يساعدوا بالتامين. صحيح، يعني خاصه انه اغلب الفتيات بتلاقيهم لما ممكن بيتعرفوا على رجل متزوج، يعني كثير بقصد المال ممكن يكون، يعني في ابتزاز مادي للرجل، يعني ممكن تقول لك الشاب انا ما بحقق لي. ورغم هالشيء لما قلنا كمان حضرتك ذاكرتيها هون، الابتزاز المادي ممكن هي ما تنوله شيء للرجل. صحيح، يعني وعد ورا وعد ورا وعد، بس كلام حلو معسول مثلا مال. طبعا فين هيك نوع من الفتيات انه اللي هن بيضحكوا على الرجل بس ليستغلوا ليسحبوا منه مصاري لهذا الابتزاز المادي. واحيانا كمان بالعكس، كمان ممكن رجل، احيانا ممكن تكون كمان امرأة ناجحة سيدي مثلا، ممكن هو كمان يتعلق فيها بهدف مادي كمان، ممكن كمان تكون عنده مال. صحيح. هلا اكيد كل هالصور ما هي الصور اللي بنتمنى نشوفها إيجابية عن جد مجتمعنا السوري. ورغم انه هلا بعيدا ما نتحدث عن الشرع انه بحل الاربع او لا، نحن مجتمعنا كان شوي هالظاهرة قليلة، خصوصا بالفئات المتعلمة والمثقفة. بنتمنى دائما هيك الاسرة السورية تكون مبنية على اسس سليمة لتنتج جيل سليم. بنتشكرك روزانا خير، شكرا لكم، صحفية بمجلة سارة، ونتمنى هيك بالفعل لقائك دائما ومتابعتك بمقالاتك القادمة. شكرا لكم ويعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. ذهب يا حبيبي نضال ودهب، مهما قالوا قالوا عنه والدهر انقلب. لا تمن يا قلبي يا عاجل محبي، مع ما بيستاهل شو نفعه لعتب. الدهب يا حبيبي ضل دهب، دهب يا حبيبي ضل دهب، مهما قالوا قالوا والدهر انقلب. والعتب يا قلبي عاد المحبي، مع ما بيستاهل شو نفعه لعتب. الدهب يا حبيبي بضل شو مساكين اني وحده اللي مشاكين. ما بيستاهل شو نفعل عنه.